هذا يسأل عن حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم هذا صحيح، خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، ولكن جاء في زيادة ذكر الأسماء، هذه الزيادة هي التي لا تصح.